تقول: أنا خريجة طب بيطري، وأهلي يريدون لي السعي وراء العمل، وأنتم تعلمون شغلنا، إما مكتب أو صيدلية أو وحدة بيطرية، وألا أقول لهم لا أريد الاختلاط سواء في المكتب أو الصيدلية فيحتجون علي بالوحدة البيطرية، وعلى أن أبحث عن المسابقة التي تجعلني أعمل في هذه الوظيفة الحكومية بعيدة عن الاختلاط بزعمه، وأبي حي بفضل الله يصرف علي أنا وأمي فقط لأن إخوتي متزوجون وأخي مسافر، ولكن أبي يجهز لزواجه حاليا فأحيانا ينفد راتبه قبل انتهاء الشهر، ولكن مستورين بفضل الله، وأوقن بالآية وقرن في بيوتكن، وأوقن بضمان الرزق من عند الله، ولكن لأن الله منحني نعمة بالابتلاء بارتداء سماعة ويعتقدون أن زواجي سيتأخر بهذا الابتلاء، ولكنني أكره العمل لأني لم أحب الكلية لصعوبتها ولا أطيق العمل في مجالها، مع العلم أني أحب العمل وأنا أحتاج الآن لمال لقضاء بعض حاجياتي التي أعجز أن أسألها أبي، وللدعوة بطبع الورق أو شراء الكتب أو طلب العلم، ولهذه الجوانب مجتمعة أسأل فضيلتكم: هل أسعى للعمل في مجالي أم كمحفظة أم أتفرغ للدعوة ولا أعمل أبدا للاختلاط وهكذا، ورزق الدعوة سيسوقه الله عز وجل لي بفضله؟ أقول للأخت الكريمة: أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الصبر والثبات على الحق في زمن تموج فيه الفتن كموج البحر، وقل من ينتبه على أحكام الشرع ويحرص على الوقوف عندها ورعاية حقوقها. والعلماء رحمهم الله تعالى عندما تكلموا عن عمل المرأة بصفة عامة لم يمنعوه، وإنما أباحوه بشروط منها عدم الاختلاط، فمهما كان العمل مختلطا وخشيت المرأة على نفسها أو من نفسها الفتنة فلا يجوز لها أن تبقى في هذا العمل المختلط فضلا عن أن تدخله، في حين أن العلماء قد قرروا أنه يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، وأنت بفضل الله تبارك وتعالى لم تدخل هذا المجال بعد، فاستمسكي بالذي أنت عليه ولا ترضخي لضغوط إلا إذا وصلت إلى درجة الضرورة كالتهديد بالضرب أو الطرد من البيت أو نحو ذلك، ولك أن تشغلي وقتك بالدعوة إلى الله عز وجل وتحفيظ القرآن وسائر أعمال البر ككفالة أيتام أو مساعدة محتاجين، ولو اضطررت للعمل ضمن بعض الجمعيات الخيرية النسائية فهو خير لك إن شاء الله، وما تحتاجينه من مال للإنفاق على الدعوة فسيرزقك الله عز وجل به، ولا حرج عليك أن تبذلي من وقتك وجهدك وعلمك، فهذا كله من مجالات الإنفاق، لأننا لو نظرنا إلى آيات الإنفاق في كتاب الله عز وجل سنجدها كثيرة، قد بلغت 133 موضعا في كتاب الله عز وجل، منها 33 تتعلق بالزكاة ونحوها، ومنها 100 مرة تتعلق بعموم الإنفاق. فلو نظرنا في هذه النصوص 100 نجد أن نوع الإنفاق غير محدود، فمثلا قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون ماذا؟ لم يبين ماذا ينفقون، قوله تعالى فأما من أعطى، أعطى ماذا؟ لم يذكر. قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم، الرزق هنا عام يتعلق بالعلم، الوقت، الجهد، الجاه، المنصب إلى غير ذلك. فلو نظرنا هذه النظرة الشاملة لآيات الإنفاق العامة سنجد أن المراد الإنفاق بعمومه سواء من الوقت أو الجهد أو المال أو العلم أو كل ما يمكن أن يقدمه الإنسان محتسبا أجره على الله عز وجل. هذا ما أنصح به، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، ولا تقبلي بعمل مختلط قد يأتي على حساب دينك واستقرارك النفسي، فالسلامة لا يعدلها شيء، والحق أحق أن يتبع، والله أعلم.